بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة التطوع على الدواب وأينما توجهت به. هذه الترجمة فيها أو متعلقة بالتطوع على الدابة، التطوع على الدابة في أن يكون راكبا، وهذا إنما يكون في السفر يصلي النافلة على الدابة على مركوبه، على أي وجهة كان متجها، سواء كان مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه عندما يبدأ الصلاة فإنه يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الجهة التي يريدها أينما اتجه، سواء من جميع الجهات، سواء القبلة أمامه أو وراءه أو عن يمينه أو عن شماله، فيصلي على دابته. وهذا فيما يتعلق مثلا في صلاة الليل أو صلاة الضحى، أو يعني الصلوات التي هي النوافل المطلقة وليست الرواتب، لأن المسافر عليه لا ينبغي له أن يأتي بالرواتب، وإنما يأتي بالفرض مقصورا، يأتي به مقصورا إذا كان مسافرا. وأما ما يتعلق بالرواتب فإنه يتنفل على دابته ولا بأس بذلك، لأن الأحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكنه عند البدء يبدأ إلى جهة القبلة ثم يتوجه إلى حيث اتجهت به راحلته. ثم إن التخفيف على الناس وعلى المسلمين بأن يصلوا راكبين، لأن في ذلك جمع بين المصلحتين، مصلحة التطوع ومصلحة السير، لأنه لو كان الصلاة لا تكون إلا في الأرض بالنسبة للتطوع يحتاج الإنسان إلى أن ينزل ويصلي، وقد تكون صلاته طويلة، فيكون بذلك فاته قطع المسافة بسبب كونه ينزل للصلاة، لكن كونه ينزل للمفروضة فقط ويصلي على الراحلة يصلي النوافل على الدابة لا بأس بذلك، لأن في جمع بين مصلحتين، مصلحة التطوع ومصلحة قطع المسافة، ومصلحة قطع المسافة في حال ركوبه، فيكون جمع بين التطوع وجمع بين قطع المسافة في السير للجهة التي يريدها. والتنفل يكون في جميع أنواع التنفل، يعني حتى الوتر فإنه يصليه على الراحلة، وإنما الذي يلزم النزول فيه هو الصلاة المكتوبة، وأما ما عداها فإنه يصليه على راحلته، فإنه يصليه على راحلته. وكما قلت فيما يتعلق بالنوافل المتعلقة بالصلوات التي هي الرواتب لا يفعلها إلا ركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر لازمة في الحضر والسفر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في الحضر ولا في السفر، فأكد السنن الوتر وركعتي الفجر، وهما يصليان على الدابة أو على الراحلة، وإنما الذي يلزم النزول فيه للصلاة على الأرض هو الفريضة. الحديث عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. يعني هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على مشروعية ذلك، وأن ومنها هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه عامر بن ربيعة أنه يصلي على راحلته أينما توجهت. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر معمر بن راشد عن الزهري عن محمد مسلم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. ثم ذكر حديث جابر هو مثل الذي قبله، كان عليه الصلاة والسلام يصلي التطوع وهو راكب يعني في غير القبلة، ولكن هذا في السفر ولا يكون هذا في الحضر. التطوع راكبا لا يكون في الحضر وإنما يكون في السفر، لأن السفر في مسافة يحتاج إلى قطعها، وأما ما كان في الحضر فإنه يعني ينتهي ركوبه في وقت يسير ويصلي في بيته أو في أي مكان يريد أن يصلي، فإن هذا لا يسوق فيما يتعلق بالحضر، وأما بالنسبة للسفر فإنه سائغ، وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير الإمامي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أنه كان يصلي على راحلته ويصلي الوتر على راحلته، وأنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فهذا فيه بيان الحكم والدليل، بيان الحكم والدليل، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على راحلته يعني حتى الوتر، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا هو الدليل، لأن الذي حصل منه فعل وهو مقتد بهذا الفعل برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تبليغ السنن وإظهارها وفعلها وإخبار أن هذا الذي يفعلونه إنما هو اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الإيماء على الدابة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. ثم ذكر هذه الترجمة باب صلاة الراحلة، صلاة على الراحلة، باب الإيماء على الدابة، باب الإيماء على الدابة يعني في صلاة التطوع، الإيماء على الدابة في صلاة التطوع، فإنه في حال ركوعه وسجوده يومئ إيماء، ويكون الإيماء بالركوع بالسجود يعني أنزل وأكثر في من من من من, من الإيماء بالركوع، يعني يكون الركوع يعني أخف منه، والذي والإيماء بالسجود أكثر وأشد، بمعنى أنه لا يسوي بين الركوع والسجود في الإيماء، بل يومي لركوعه ويومي لسجوده، ويكون الإيماء للسجود أخفض من أو أقل من الإيماء للركوع، وذلك أن هذا العمل الذي هو الإيماء والتفريق بين الحالتين يعني على قياس الصلاة لأن الركوع يختلف عن السجود في هيئة الصلاة، وكذلك أيضا في التطوع على الدابة، فإن الإيماء فيما يتعلق بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع. وهذا أيضا فيه بيان فيه فعل الصحابي وبيان القدوة والأسوة في ذلك، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفعلون هذه السنن، وقدوتهم وأسوتهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، يقول: لماذا فرق بين الرواتب وغيرها من النوافل مع أن الرواتب آكد من النوافل المطلقة؟ الرواتب هذه تتعلق بالفريضة، والفريضة تقصر، الفريضة تقصر، لا يؤتى بها تامة، لا يؤتى بها تامة، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يتنفل يعني النوافل المتعلقة بالفرائض إلا ركعتي الفجر، فإنه يأتي بهما، فلأنها مرتبطة بالصلاة، والصلاة قد قصرت، فيعني الذي يناسب مع القصر هو عدم الاتيان بالنوافل. أما بالنسبة للصلوات المطلقة التي لا علاقة لها بالرواتب، فهذه لا علاقة لها بالرواتب، فلا تكون مثل الرواتب التي خففت الصلاة ونقصت الصلاة ثم بعد ذلك يؤتى برواتب تكون معها. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر قال: لو كنت مسبحا لأتممت. يقول: هل يكون الإيماء بالرأس فقط أو يومئ حتى بالظهر؟ لا، ليس بالرأس، ليس بالرأس فقط، ليس بالرأس، وإنما في الظهر أيضا. من خشي على نفسه اللصوص بالليل وكان في مكان في سيارته، فهل له أن يصلي الفريضة فيها؟ الفرائض يؤتى بها في حال في النزول، ولا يؤتى بها في حال ركوب، وإذا كان الإنسان احتاج إلى أنه فإنه يؤخرها إلى نهاية وقت التي تليها، ويجمع بينها جمع تأخير. أما إذا كان الصلاة التي يصليها يعني هي مثل الفجر، وقتها ينتهي بطلوع الشمس، وقتها ينتهي بطلوع الشمس، و تأخيرها لا يجوز تأخيرها، يصليها على حسب حاله، يصليها على حسب حاله. حتى مثل الطائرة، الصلاة في الطائرة، إذا كان الإنسان سيخرج وقت الوقت، وأنه إذا لا يصل المطار الذي هو قادم عليه إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، وإلا يعني إذا إن حصل مكانا يركع ويسجد فيه في الطائرة فعل، وإن لم يحصل فإنه يصلي على حسب حاله الكرسي الذي هو عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ثم ذكر قال: ينزل للمكتوبة، يعني أن الصلاة على الراحلة وعلى المركوب إنما تكون في النوافل لا في الفرائض، والفرائض يتعين النزول، يعني النزول وصلاتها على الأرض، لا يصليها راكبا، لا يصليها راكبا، إنما يتعين عليه النزول. وأرد هذا الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه كان يومئ برأسه، وأنه لا ينزل، وأنه لا يفعل ذلك في المكتوبة، يعني أن المكتوبة تحتاج إلى نزول وصلاة بركوع وسجود لا بإيماء. قال حدثنا يحيى بن بكير، نعم، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب، نعم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عامر بن ربيعة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي النوافل على الدابة ومنها الوتر, وأنه عند الأداء المكتوبة يعني ينزل ويصلي. ويخبر أن ذلك فعل الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ففي هذا بيان أن المكتوبة لا بد فيها من النزول وأن الإنسان يصلي على الأرض. وهذا ليس مثل النوافل, لأن النوافل تطول يطول, ولو كان يعني يصليها في الأرض يعني فات عليه قطع المسافة. وأما بالنسبة للرواتب فيعني وقتها قصير ولا يكون فيه تأثير على السير فيها, فتعين النزول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوافل المطلقة فإنه يصليها على الدابة ليجمع بين قطع المسافة وفعل الطاعة. وقال الليث عن يونس, يونس بن يزيد, عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق, فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المشرق, يعني ذهب من المدينة إلى جهة الشرق فكان يصلي نحو المشرق, فإذا جاءت المكتوبة نزل. ومعنى ذلك أن القبلة تكون على يمينه, القبلة تكون على يمينه إذا كان اتجه من المدينة إلى الشرق فإن القبلة تكون على يمينه, فهذا فيه التوجه إلى أي صلاة النافلة على أي جهة كانت, إلا أن المكتوبة لا بد من النزول لصلاتها على الأرض. قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة, فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة, فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لم أفعله. ثم ذكر باب الصلاة على الحمار, يعني أنه يسوق الصلاة عليه, لأن الحمار يعني فضلاته وهذه نجسة, بخلاف الإبل والخيل فإن فضلتها طاهرة لأنه مأكول اللحم, لأن ما كان مأكول لحم فبوله طاهر وروثه طاهر. وأما ما كان يعني مثل الحمير والبغال وغيرها فإن روثها وبولها نجس, فيجوز الإنسان يتطوع على الحمار وأن يصلي على الحمار, لكن مع حصول السلامة من شيء يخرج منه ويصيب بدنه أو يصيب ثيابه, وهذا بخلاف الدواب التي هي الإبل والخيل, فإنه لو أصابه شيء من بولها أو روثها فإنه لا يؤثر عليه فيه, لأن ذلك طاهر, لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه هما طاهران. وإنما النجاسة في مثل الحمير، ولكن الإنسان إذا ركبها يبتعد عن أو يتحرز من أن يصل إليه شيء من روثها أو من بولها. وفيه أيضا دلالة على التخفيف فيما يتعلق بالنسبة لعرق الحمار، وكونه يعني قد تطول المسافة ويحصل منه عرق، فإن ذلك لا بد منه أنه يحصل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على على على الحمار، فدل هذا على أن ما يتعلق بعرقه أو ما يحصل من عرقه أن ذلك لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر هو بوله وروثه. يقول أنس بن سيرين: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام إلى البصرة يعني. وهذا يدل على استقبال القادم، على استقباله وملاقاته، وأن يعني ذلك سائغ. استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. فلقيناه بعين التمر، موضع قريب من البصرة، وكان يصلي على راحلته والقبلة من ذا الجانب. نعم، يعني يشير أنه على يساره، أنه على يسار القبلة. وقيل له: إن رأينا كذا، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وأنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الصلاة إلى غير جهة القبلة بالنسبة للتطوع كثيرة جدا، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس وعن غيره. قال: حدثنا أحمد بن سعيد. نعم. عن حبان. حبان بن هلال. حبان بن هلال، ويعني يعني هناك اسم حبان بكسر الحاء، وهذا حبان بفتحها، والذي هو حبان عن عدد يطلق عليهم حبان. أما حبان فإنه لم يأتي إلا في ضبط، يأتي بالفتح إلا في هذا الراوي الذي هو حبان بن هلال. حبان بن هلال بفتح الحاء، وأما بكسر الحاء فهو كثير. نعم. عن همام. همام بن يحيى العوذي. عن أنس بن سيرين. عن نعم. أنس. نعم. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن طهمان هو إبراهيم بن طهمان. نعم. عن حجاج بن حجاج الباهلي عن أنس بن سيرين عن أنس. نعم. المتن الأول شو؟ المتن الأول قبل هذا. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. يعني كل منهما فيه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز الإنسان أن يتنفل إذا كان يسافر وهو على ماشي على رجليه؟ نعم، له أن يتنفل وهو يمشي على رجليه. هل السفينة تعامل معاملة الراحلة؟ نعم، تعامل معاملة الراحلة، إلا أنه إذا كان اتجاهها مستقيم، ويعني الإنسان يتجه القبلة يصلي متجه القبلة في السفينة، مثل الطائرة كما قلنا. إذا كانت الطائرة فيها مكان يركع فيه ويسجد ويصلي يعني يفعل ذلك، وإذا لم يجد فإنه السفينة تختلف عن الطائرة. غالب أن السفن يكون فيها أماكن واسعة يمكن الإنسان يركع ويسجد فيها. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر باب الصلاة: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، يعني الرواتب المتعلقة بالصلوات المكتوبة، فإنه في الحضر في هناك رواتب مكتوبة هي 4 قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. أما بالنسبة للفجر فقد جاء مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على أدائها، أي الركعتين قبل الفجر كان يداوم عليها في الحضر والسفر. أما الرواتب الأخرى فإن السنة عدم فعلها، وإنما السنة جاءت في الرواتب المطلقة، جاءت في الرواتب المطلقة. وأما ما يتعلق بالصلوات المكتوبة فإن التنفل برواتب تتعلق بها هذه جاءت السنة بعدم ذلك. سافر ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. يسبح يعني يتنفل، مقصود التسبيح النافلة، والمقصود من ذلك أن التسبيح المتعلق بالصلاة، التنفل المتعلق بالصلاة. أما النوافل المطلقة فقد عرفنا أنه يصليها على راحلته، وأنها أنه أينما توجهت حتى الوتر وحتى ركعتي الفجر، إلا أنه ينزل للمكتوبة. وقال جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، وما كان يسبح يعني السبحات المتعلقة بالصلاة إلا ركعتي الفجر. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب عبد الله عن عمر بن محمد نعم بن زيد بن عبد الله بن عمر نعم عن حفص بن عاصم نعم بن عمر الخطاب عن ابن عمر نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب بكر وعمر وعثمان وعثمان، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، يعني المقصود من ذلك لا يزيدون يعني بحيث يتمون، ولا أيضا يأتون بزيادة هي النوافل المتعلقة بها، يعني فقول لهم على ركعتين يعني أنهم لا يزودون في الإتمام بأنهم يتمون بل يقصرون، وكذلك أيضا لا يتنفلون أو يصلون النوافل يعني وراء هاتين ركعتين. قال حدثنا مسدد عن يحيى قطان عن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. ترجمة. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. لما ذكر ما يتعلق بالصلاة المكتوبة وأنه لا يصلي الرواتب المتعلقة بها، ذكر بعد ذلك التطوع في غير دبر الصلاة وقبلها، يعني أنها الصلوات المطلقة النوافل المطلقة مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما ما يتعلق بالنسبة للرواتب فيستثنى من ذلك صلاة الفجر ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وكان يداوم عليها هي والوتر، ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. فهو لما ذكر ما يتعلق بالرواتب المتعلقة بالصلاة استثنى من ذلك ركعتي الفجر، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع بالنوافل المطلقة التي لا تعلق لها بالصلوات المكتوبة. وذكر صلاة الضحى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في عام الفتح وكان ثماني ركعات، وكان يعني يخففها ولكنه تخفيفا في تمام، يعني كان يأتي بها على التمام والكمال مع كونه لا يطيلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. يعني يدل على أن ركعتي الفجر له الراتبة فعلها رسولا في السفر وكان يداوم عليها. وفي ذلك تلك الصلاة التي ناموا عنها حتى طلعت الشمس فإنهم توضأوا وصلوا النافلة ثم صلوا الفريضة. وذكر الحديث من طريق ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. يعني هذا يعني هذا يتعلق بصلاة الضحى وهي من النوافل المطلقة التي لا علاقة لها بالرواتب. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلاها في بيت أم هانة وكان 8 ركعات. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وهذا فيه صلاة الليل على الراحلة يعني صلاة السبحة التي هي النافلة في الليل على الراحلة. فكان جاء عنه ذلك في الليل وجاء عنه في النهار في صلاة الضحى وجاء عنه في صلاة الليل أنه كان يتنفل أو يؤدي السبحة على راحلته. وحتى الوتر كما عرف كما مر إلا أنه ينزل للمكتوبة وحدها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر التسبيح التي هو التنفل وأنه كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه. والمقصود من ذلك النوافل التي هي مطلقة التي هي مطلقة. أما النوافل المتعلقة بالرواتب فقد مر ما يتعلق بها. وكذلك مر أحاديث كثيرة في صلاة النوافل المطلقة على الراحلة حيث ما توجهت. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليك. لماذا نقول أن السفن تعامل معاملة الراحلة؟ الآن السفن يا شيخ كأنها قرية. السفن تعامل معاملة الراحلة؟ تعامل معاملة الراحلة إذا كان فيها اكتظاظ مثل الطائرة. وأما بالنسبة للمكان الذي يكون فيه مجال للصلاة وأماكن واسعة يصلون بها وقد يؤدونها جماعة لسعة المكان هذه مثل ما ذكرناها مثل القرية أو مثل المكان الواسع أو البيت الكبير أو المكان الفسيح الذي تؤدى فيه الجماعة كما تؤدى على الأرض. لكن إذا حصل ازدحام وصارت مثل الطائرة فإنها تعامل معاملة الطائرة. صلاة 8 ركعات التي ذكرتها أم هانئ رضي الله عنها القول بأنها صلاة الفتح ما رأيكم؟ والله ما أعلم شيئا ما أعلم يعني يمكن يكون لو ثبت يمكن يكون هذا وهذا، لكن ما أدري عن ثبوت أنها صلاة الفتح. يقول صلاة النوافل في مكة والمدينة بغية كسب الأجر المضاعف وشرف المكان إذا كان مسافر. إذا كان مسافر وصلى مع الناس الجماعة يأتي بالرواتب ويأتي بغيرها، ما دام أنه صلى مع الجماعة وصلى صلاة تامة فإنه مثل الناس الموجودين، فله أن يصلي الرواتب وله أن يصلي ما شاء، وهذه فرصة ومناسبة وموسم مواسم الآخرة تيسر لمن يسره الله له، فإنه ينبغي له أن يكثر من النوافل ومن الصلاة، لأن الصلاة في المسجدين الشريفين مضاعفة. يقول هل يصح الاستدلال باستقبال الناس لأنس بن مالك لما جاء إلى البصرة على ما يفعله الناس الآن من استقبال الحاج في المطارات ونحوها؟ ما في بأس أبدا، لا بأس بذلك في المطار وغير المطار، أو يستقبلها في الطريق إذا كان يعني يمشي يعني بالسيارات يمكن يستقبله في الطريق. يقول إذا علم الإنسان أنه سوف يقيم في بلد أكثر من 4 أيام لكنه لا يدري كم هذه المدة ستطول، فهل يقصر أو يتم؟ ما دام أنه يعرف أنها أكثر من 4 أيام فإنه يتم، ما دام أنه يعرف أن إقامته أنها أكثر من 4 أيام وأنه جالس 4 أيام محققة فإنه يتم من حين يصل. أما إذا كان لا يعرف فإنه يقصر ولو طالت المدة، يعني كل يوم يقول انتهينا كل يوم انتهينا وننتهي اليوم ننتهي، يعني يتمدد أو يعني يمتد الإقامة بسبب عدم انتهاء مهمته، فله أن يقصر ولو طالت المدة، وإنما الذي لا يجوز فيه القصر إذا كانت الإقامة محققة لمدة تزيد عن أربعة أيام. لا، كثير من الأسئلة تسأل قضية لابد من استقبال القبلة في النافلة على الراحلة، هذا جاء في الحديث، مو يعني مو واجب، هذا مستحب، لا يقال انه واجب ولكنه مستحب. قوله يومئ برأسه ليس في دليل على ان الإيماء انما يكون بالرأس فقط؟ معلوم ان الإيماء هو يعني يكون بالرأس ويكون بغيره، ومعلوم ان انخفاض السجود عن ركوع إنما يكون بنزول، يعني بنزول يعني في الرأس وغير الرأس، يعني مو بيوم بالرأس وهو يعني مستقيم بس يحركه تحريك يسير، وإنما ينزل به. يقول أيهما أفضل، أن ينزل المسافر ويصلي النوافل على الأرض أو يبقى على الدابة ويوم إيماء؟ الأمر في ذلك واسع، لكن يعني هذا له أن ينزل، ولكن خفف على الناس بأنهم يصلون على الرواحل من أجل أنهم يجمعون بين المصلحتين، مصلحة قطع المسافة ومصلحة التطوع. كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في باب الإيماء على الدابة، قال باب الإيماء على الدابة أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك، وبهذا قال الجمهور. وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ، يعني ما يسجد، يعني إذا كان في مسافة فوق دار الدابة يمكن يسجد عليها، يعني قال أنه يومئ. والقول الأول قال أنه يعني إذا لم يجد إذا لم يكن إذا لم يمكن السجود في الأول، إذا أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك، يعني متمكن من السجود والركوع في يعني يكونه على يعني المكان الذي فوق الدابة أنه واسع وأنه يمكن أنه يسجد عليه. نعم. يعني يكون الركاب يعني كثير وواسع ممتد بحيث أنه يعني يسجد عليه، يسجد، هذا هو مقصوده. قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل. وليس لا فيه حديث وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. يعني يكون أخفض. يقول ما حكم من رفع قدميه عن الأرض أثناء السجود من بدايته إلى أن رفع؟ أبدا ما يصح صلاته، لأنه لا بد من السجود على الأعضاء السبعة. إذا كان رافعها مرة ولا وصل في الأرض أبدا من حين سجد وهو رافعها ما يصح صلاته، يعني لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. يقول ما حكم إزالة شعر بدن المرأة بما يسمى بالليزر، ونتيجة ذلك أنه يمنع من إنباته مرة أخرى؟ والله إذا كان ما في مضرة ولا ترتب عليه مضرة ما في بأس. يقول اشترى من شخص ملابس ودفع الثمن، وبعد يومين جاء وقال لا تعجبني هذه الملابس أريد أن أرجع مالي، وقد وقع البيع، فهل له ذلك؟ أحد السؤال يقول اشترى ملابس ودفع ثمنها، وبعد يومين جاء وقال لا تعجبني هذه الملابس أريد أن أرجع مالي. لا ليس له ذلك، لأنه ما دام أنه رآها ويعني هذا الشيء أعجبه في الأول فلا يلزم ذاك، إلا إذا يعني وافق من نفسه على أن يسامحه أو أن يسترجع يعني ذلك منه. أما كونه يلزمه لا يلزم، لأنه أخذ شيئا يعني على أساس أنه يعني هو الذي يريده، فكونه يأتي ويلزم ذاك لا يلزمه، ولكن إن سامحه أو وافق على طلبه واسترجع ورد عليه القيمة هذا من من من من المعاملة الطيبة، لكن لزوم ليس بلازم. وهذا يقول ما حكم لبس البنطال والكرافتة علما بأن العمل يفرض علينا ذلك؟ يبحث له عن عمل لا يفرض فيه ذلك. يقول هل ثبت عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يقول في التشهد الأخير حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حيث قال ما دعوت به في أمر عسير إلا تيسر؟ أبدا هذا ليس بصحيح، ولا يقولها الشيخ ابن باز أبدا، لأن الشيخ ابن باز رحمه الله من المعنيين بالأثر واتباع الأثر، وكونه يأتي بشيء ليس له أساس كهذا الذي يقال أنه فعل هذا وأنه لم يعني يدعو به بشيء لا تيسر، هذا يحتاج إلى نص، ولا نص في ذلك. فإن قال أنا جربت هذا ونفع، ولو كان، لأن العبرة ليست بالتجارب، العبرة بموافقة السنن. الآية فيها صيغة دعاء، هل الآية هذه فيها صيغة؟ ما فيها دعاء، ما فيها إلا حسبنا الله، كلمة حسبنا الله هذا دعاء، لكن سيؤتينا الله من فضله ورسوله هذا ليس هذا إخبار ورجاء بأن يعني أنه يحصل لهم، وهذا أيضا الآية في المنافقين، قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله، يعني حصل لهم في الماضي ويؤملون أن يحصل في المستقبل، لكن ما في دعاء، ليس هذا دعاء، الدعاء في كلمة حسبنا الله دعاء، لكن سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني هذا ذكر الله عن المنافقين، قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم رسوله فقالوا حسبنا الله، ليس هذا شيء تشريع للناس بأنهم يقولون هذا ويدعون بذلك، يعني هذا أصلا ليس دعاء. ويكفي يعني يكفي من في الدعاء ما ثبت بالسنة، لا سيما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أجمع دعاء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به، وكان أنس رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء غيره دعا به مع غيره، إما أن يأتي به وحده أو يأتي بغيره ويأتي به معه، فهذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه، لأن فيه جمع بين حسن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة والسلامة من النار. وأما أشياء ليس لها أساس وإنما هي استحسانات أو دعوة تجربات، كل هذا لا يصح، لأن هذا ليس هذا أساس يعول عليه ويعتمد عليه. يقول هل يدخل في الأيام الأربعة التي تقصر فيها الصلاة بالنسبة للمسافر، هل يدخل فيها يوم الوصول ويوم السفر؟ هي إذا كان من بداية هي فيها أربع صلاة، 20 صلاة، يعني 4 أيام يصلي فيها 20 صلاة، وقد تكون هذه الأيام من البداية وقد تكون ملفقة، مثل ما حصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في ضحى، يعني ضحى يوم الرابع، ثم مشى يعني إلى منى في ضحى اليوم، فصار نصفه الأول غير موجود في في في في, في الأبطح أو الجزء الأول النهار، وأما بالنسبة وآخر النهار كان بمكة، وفي يوم الثامن الذي هو يوم التروية يعني كان النصف الأول يعني كان في مكة وفي محل إقامته هذه المدة، وآخره من الظهر فما بعدها ليس في مكة أو ليس في المكان الذي، فإذا هذا اليوم يوم الدخول يوم الخروج يعني حصل فيهما تلفيق، يعني بعض هذا وبعض هذا، وصارت الأربعة أيام بذلك. يقول ما هي العبارة الصحيحة، أن نقول التوحيد جزء من الإيمان أم الإيمان جزء من التوحيد؟ إيش يقول؟ نقول التوحيد جزء من الإيمان. الإيمان يعني كما هو معلوم يعني هو ما يقوم بالقلوب، ما يقوم بالقلوب هذا يطلق عليه الإيمان، ولكنه إذا جاء مطلقا فإنه يدخل فيه الأعمال الظاهرة، يدخل فيه الأعمال الظاهرة. والتوحيد هو توحيد الله عز وجل، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل ذلك يعني يقال له توحيد. فإذا كان مقصود من ذلك ما يقوم بالقلوب، إذا كان ما يقوم بالقلوب فإنه يعتبر مثل يعني أساس الإيمان الذي هو ما يقوم بالقلوب، ولكنه يتكون من ثلاثة أشياء. ثم أيضا يعني هذا الذي هو التوحيد، يعني توحيد الله بأسمائه بأفعاله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، صار مثل كلمة الإيمان، فيه الأمور الثلاثة هذه كلها. يقول أفتى بعض المؤيدين للثورات التي حدثت في البلاد الإسلامية بجواز الاحتفال بيوم الثورة قياسا على احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بعاشوراء، ما رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صام ذلك اليوم وأمر بصيامه، فصار ذلك سنة. وأما قضية الاحتفالات التي يعني، وهذا لا يقال له احتفال، هذا سنة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يصام ذلك اليوم تطوعا، لا يقال أنها يسمى احتفال، وإنما هو فعل طاعة في وقت معين، مثل ما أرشد إلى أنه يصام يوم الاثنين، يعني يصام يوم الاثنين، فهذا غير الاحتفال. الاحتفالات هذه التي يحتفل بها الناس هذه تخالف، هذه كلها في الصيام، وأولئك يحتفلون في شيء لا صيام فيه، يحتفلون في في في يأتون بأمور منكرة وبأمور يعني لا تليق في احتفالاتهم بمثل هذه الاحتفالات، فلا صلة ولا علاقة ولا تناسب بين هذه الاحتفالات المحدثة وبين الاحتفالات وبين السنة المشروعة التي هي الصيام في يوم الاثنين لأنه ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وبين صيام يوم عاشوراء لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ما دام الكلام عن الاحتفالات، حدثنا جزاك الله خير عن احتفال بالمولد النبوي. المولد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، والخلفاء الراشدون ما فعلوه، وهم خير الناس وأفضل الناس، وأشد الناس اتباعا للرسول أعظم الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعلوا ذلك، بل أصحابه لم يفعلوا ذلك، كلهم لم يفعلوا ذلك، والتابعون كلهم لم يفعلوا ذلك، وأتباع التابعين كلهم لم يفعلوا ذلك. والاحتفال بالموالد ما ولد ولا حصل إلا في القرن الرابع، أول ما وجدت فيه الموالد والاشتغال بالموالد إنما هو في القرن الرابع، والذي أحدثه هم العبيديون الذين حكموا مصر، العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين أول من أحدثه في القرن الرابع الهجري. فإذا القرن الأول له خير القرون، القرن الثاني الذي يليه، القرن الثالث الذي يليه، 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء قال احتفالات لا بموالد ولا غيرها، ما جاء فيه شيء من ذلك، وإنما هذه الأمور وجدت فيما بعد. فلو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك حقا لا فعله الرسول أو أرشد إليه، وأيضا يعني فعله أصحابه خلفاء الراشدون وغيرهم. فإذا كان عصر الصحابة انتهى، وعصر التابعين انتهى، وعصر التابعين أتباع التابعين انتهى ولا يوجد، إذن هذا من محدثات الأمور، إذن هذا من محدثات الأمور. والذين أحدثوه هم من أهل البدع، وقدوتهم وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أوضح الأمور الواضحة، أن هذا ليس من السنة في شيء، وليس مما جاءت بالسنة، ولا يعني يليق فعله، وإنما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وكذلك الذين تبعوهم بإحسان. وما دام أنه مضى 3 قرون كاملة لا وجود لشيء يقال له الاحتفال فيها، بل إن بأنه لا يوجد الكلام فيها يعني في الموالد، يعني ولهذا في تلك القرون والمؤلفات اللي ولفت في القرون ما جاء فيها ذكر الموالد، لأنها ما وجدت حتى يتكلم فيها، ولكن لما وجدت في القرن الرابع تكلم الناس فيها من مؤيد ومن معارض. صلى الله عليك. يقول السائل: عندنا في مسجد القرية مات طائر في خزان ماء الوضوء ولا ندري عنه، حتى صار طعم الماء وريحه مثل الميتة الجيفة عزكم الله، فما حكم التطهر بهذا الماء؟ هل نعيد آخر صلاة علمنا فيها بهذه الميتة؟ إذا كان الماء قليل يعني يتأثر، نعم. أما إذا كان كثيرا لا يتأثر، يعني فيه موت طائر فيه ولا يعني يحصل تغير في طعمه، الماء الكثير لا يمكن يأثر فيه طائر يموت فيه، الماء الكثير، وإنما الشيء القليل هو الذي يمكن يتأثر، القليل هو الذي يمكن يتأثر. وإذا كان يعني أنه مات فيه وحصل تغير برائحة كريهة يعني من تلك الميتة أو من ذلك الحيوان الذي مات، فإنه لا يجوز الوضوء به حيث كان قليلا يؤثر فيه النجاسة. أما إذا كان كثيرا لا تؤثر فيه فهذا لا محذورة من استعماله. والآن يريدون يعيدون الصلاة، من أي صلاة يعيدون؟ هم لا يعرفون متى سقط فمات فيه. إذا كان أنهم يعرفون أنه حصل الصلوات التي صلوها هم يعني يشمون من طعم رائحة النجاسة، فإنهم يعتبرون صلوا بغير وضوء، ويتحققون من الشيء الذي قد حصل منهم، الشيء الذي تحققوه بأنهم صلوا فيه بهذا الوضوء المتنجس أو الوضوء النجس، فإنهم يعيدون الصلاة التي يجزمون بأنها حصلت في ذلك الوضوء المتنجس. يقول أحسن الله لك: هل هناك محظور في مد الرجل تجاه القبلة؟ ليس في محظور، لا محظور في ذلك ولا مانع من ذلك، وكذلك استدبارها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ثم يدير ظهره وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة وظهره إلى الكعبة وهو يصلي تحت الكعبة، فما في بأس. أقول لا بأس، كل إنسان يعني يمد رجله أو قد يكون بحاجة إلى ذلك لا بأس، لأن يعني هذا ليس فيه امتهان للكعبة. يقول أحسن الله إليك: كيف يعالج الإنسان نفسه إذا أحس بأنه ينافق؟ أولا يبتعد عن الوسواس وتلاعب الشيطان به، وإذا وجد من نفسه يعني شيء يعني من أجل ملاحظة الناس فعليه أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد نفسه بأن يكون غير ملاحظ للناس وملاحظ لنظر الناس وثناء الناس، وإنما يقبل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا يخطر بباله أنه يريد من الناس أن يمدحوه وأن يعني يثنوا عليه أو يصفوه بصفات طيبة، وإنما عليه بالإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله والبعد عن ذلك، يجاهد نفسه بأن يبعد يعني هذا الشيء عن نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعرف أن الإنسان الذي ينفع الإنسان إذا أخلص لله عز وجل. وأما كونه يجعل في نفسه أنه يلاحظ الناس يلاحظ ثناء الناس عليه أن يحرص على من كل المدح والثناء في مدحه وهو الله عز وجل، وأن كل الشر في سخطه وعدم رضاه، ولا يجعل الإنسان من عمله نصيبا لغير الله، وإنما يكون كله خالصا لله عز وجل وبعيدا عن أن يكون لغيره شركة فيه. يقول: روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وكان عمرها 25 سنة، وروى البيهقي عمرها 25. البيهقي روى في دلائل النبوة أنها كانت في سن 28. هل هناك روايات أصح أو تبين الصحيح من هذه الروايات؟ والله المشهور أنها عمرها 40 وعمرها 25، هذا اللي مشهور، وأما هذه ما أعرف فيها ثبوتها. من فقد الماء في البر فتيمم وصلى وهو في الصلاة جاء الماء، هل يقطع صلاته؟ والله ما أتذكر، يعني المسألة فيها خلاف بين العلم، لكن هل يقطعها أو أنه يعني يستمر ما يظهر لي الآن شيء. أما إذا كان بعد الصلاة هذا لا إشكال فيه، الصلاة يعني صحيحة وانتهت ولا يحتاج إلى أن يتوضأ ويعيد الصلاة. الاستدلال بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، على الترغيب في العمل، هل هذا الاستدلال صحيح؟ والله هو معلوم أن لا شك أن في ترغيب، هذا أقول في ترغيب يعني، وأن أن أن أن من يعمل يعني هذه الأعمال وأنها ستظهر، والله عز وجل يعني مطلع على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعني الذي رآه وشاهده، فلا شك أنه في ترغيب، يعني لا يقال أنه، لأن طلب اعمله هو نفسه يعني نفس العمل المطلوب هو ترغيب في العمل الصالح. الإنسان إذا أمر بشيء فهو مرغب في أن يأتي به على التمام والكمال ليحصل أجر في ذلك، لا يقال أن هذا لا ترغيب فيه. يقول: في بلادنا معروف لدى الناس أن الجمارك يتعاملون بالرشوة، وتوجد شركات تقدم خدمة للجمارك، بمعنى ندفع لهذه الشركات مالا وهي تقوم بتخليص البضائع والأوراق وإخراج السلعة من الميناء، لا ندري هل هذه الشركة تدفع للجمارك رشوة أو لا؟ أبدا لا يضرك، أقول لا يضرك، هل تدفع أو ما تدفع، ما دام أنك أعطيتها شيء مقابل عملهم، كونهم يقدمون أو لا يقدمون هذا يعني لا يلزم، يعني لا يترتب عليه أنك لابد أن تعرف هل فعلوا أو ما فعلوا، ما دام أنك أعطيتهم شيء فأنت يعني إذا كنت ما قلت هذا تعطي لهم أو هذا ادفعه على سبيل الرشوة أنت لا دخلك في هذا، كونه أعطيته شيء لمقابل عمله ثم تصرف فيه بأي تصرف لا لا لا ليس عليك. اللهم إلا يكون شيئا كثيرا جدا يعرف أنه ما يقدم إلا من أجل الرشوة منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.